رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية، رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية. أنا لخطاه أنا لرضا، أنا لخطا أنا لرضا، ويصدي شفعتني يا ويصدي شفعتني يا ويصدي شفعتني يا ويصدي شفعتني يا رسول رسول رسول رسول الله. رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية، رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية. نبينا وحب في كياني سآلي روحي حنية، نبينا وحب في كياني سآلي روحي حنية. وانا اللي هواه بوجداني وكلمة ربي بإيديا، وانا اللي هواه بوجداني وكلمة ربي بإيديا. ومين زار النبي طه عظيم القدر والجاه، ومين زار النبي طه عظيم القدر والجاه، يقول الخلق دي دواء بكلمة منه وصية، يقول الخلق دي دواء بكلمة منه وصية. بعدت كتير وتهت كتير وبطلب نظرته ليا، وبطلب شفعته ليا، وبطلب نظرته ليا، وبطلب شفعته ليا. رسول رسول رسول رسول الله، رسول الله حبيب حبيب الله وصافي القلب والنية، رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية. يا رايح مكة وصل له سلامي وقل له مشتاق له، يا رايح مكة وصل له سلامي وقل له مشتاق له، دعائي وشوقي وكلامي ودموع التوبة تندهله، دعائي وشوقي وكلامي ودموع التوبة تندهله، دموع بالليل تناديله تقول له امتلوا قابلنا، دموع بالليل تناديله تقول له امتلوا قابلنا. بنادي يا ربي وادعيله تيجي أيام وتجمعنا، بنادي يا ربي وادعيله تيجي أيام وتجمعنا. بعدت كتير وتهت كتير وبطلب نظرته ليا، وبطلب شفاعته ليا وبطلب نظرته ليا وبطلب شفاعته ليا رسول رسول رسول رسول الله رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية رسول الله حبيب الله وصافي القلب والنية رسول رسول رسول رسول الله